الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث عن أحكام الصيام. إذن اتقدمنا في الحصة السابقة مجموعة من الأحكام، وصل بنا الحديث في الحصة الماضية إلى مندوبات الصيام. إذن أنذكر سواني تقدما في الحصة السابقة في المندوبات ثم نواصل. إذن إن المندوب دقنشا إذن مستحب، يعني أغاني فتستسيس، عندما تأتي به فلك الأجر، وعندما لا تأتي به فليس لك الأجر ولا الإثم. لشغل الرزن لشغل الذنوب، ولكن بتت جيت لاش الرزن. إذا المعنى بتت لدنتي دت دقن حدينا نحادك تومن سوى الرزن سغت سلد إقنشرا مندوب إنه مستحب لخطني التمعال تدى تستسيس. إذن إن تعجيل الفطور ثم بمجرد إلى تسمسين أدفنت لوقت الإفطار قد دخل المعنى التمعال تدى أتشد باش كتزويد أتزل. تأخير السحور، الإفطار على ما لم تمسه النار، الدعاء عند الإفطار خطر، هو وقت من أوقات استجابة الدعاء. أطلب رب سبحانه وتعالى بكل ما تريده لنفسك ولأمتك من الخير، والإكثار من الذكر ومن قراءة القرآن. إذن كل هذه مندوبات من مندوبات رمضان، إذن نحرص عليها. نأتي إلى مندوبات أخرى. تفطير الصائم، إذن إجن حدي لا أدي السفطر ونلن إزوم، وهذا الإفطار يكون في وقت الإفطار، يعني سواتت في الوقت نسمسين خاتي آل تنادس نبع تنادس في وقت الإفطار. إذن الرزني زعلك لنديني أبت تقن حتى عرضت الغروم بمناسبة رمضان، إذن الأفضل اللي أتعرضت بشكل آدي إفطار بشكل عد غش الرزن نصفطر نظومي، ولكن أبت تعرضت لن بعد إذن درزن ودرزن دماء إكرام الضيف درزن، ولكن يكون الأجر أقل. الرسول صلى الله عليه وسلم يرغبان في هذا الأمر، إن من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم. إذن افترض قال حد يزوم، إذن إلا غشى الرزنس ولكن وهو المعنى وموني بتار بسبحانه وتعالى يشش الرزنس المعنى سستبي الرزنس الرزن زي ما لن غيرس ولكن شتين ربي سبحانه وتعالى أشوش الأجر مرتين أجرك وأجر الذي فطرته. مستحب آخر الاعتكاف. الاعتكاف يكون في المسجد بنادم ذي قمك فترة معينة في المسجد بصفة مخصوصة يعني لا يسمح المقام إلا أن نفصل هذه الأحكام، ولكن أنسن هذا الاعتكاف دي قنشاء إلا دا وحدي يكون في كامل رمضان دي قنشاء المستحب خطي يتعلق بالعشر الأواخر فقط، ولكن يتأكد يعني الرزن أجار في العشر الأواخر مسح هو مستحب في كامل رمضان. وقد ورد ذكره في القرآن الكريم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني هذه الكلمة عاكفون في المساجد لا تشير إلى سنة الاعتكاف في المسجد، إذن وهذا الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. مستحب آخر قيام رمضان، وقيام رمضان يبدأ من قيام رمضان من بعد صلاة العشاء إلى الفجر الصادق، إلى الفجر الصادق. ولكن كل جنب تدسمس أبدت هذا القيام بعد العشاء إلى منتصف الليل ونتسمنس التراويح، أبدت من بعد منتصف الليل إلى بداية الثلث الأخير من الليل ونقنس التهجد، أبدت من يعني هو الثلث الأخير كان في الثلث الأخير من الليل ونقنس السحر. إذن وكل هذا القيام دي قنشاء إلا مطلوب دي قنشاء إلا ديس الرزن ديس علك، إن الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا يعني يومن رب سبحانه وتعالى يومن سوى الرزن يومن القيام الليل، إذا نوني رب سبحانه وتعالى لو جزك تيفرت غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا واحتسابا، يعني يترقب الأجر عند الله يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينال رضاه وجنته، إذا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن من شن غصنت هذه الأعمال التي تغفر الذنوب لابد أن يسبقها التوبة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولكن يقن حدينا يأتي بالأعمال الصالحة ويأتي المعاصي ربي سبحانه وتعالى ينغ إنما يتقبل الله من المتقين بشكل ربي سبحانه وتعالى أش يقبل عملك لابد إتليد التوبة من جميع المعاصي. إذن هذه بعض المستحبات. أنزو إمار إلى المكروهات، سغنسل هذا شيء مكروه. ما معنى المعنى دي قنشاء إلى أغانف والتجة، دي قنشاء إلى المكروه معنى أغانف والتجة صاد عدو التجيد فود من رب سبحانه وتعالى إلا غش الرزن. إذن المكروه هذا العكس تماما للمندوب، المندوب وهو المستحب عكسه المكروه. إذن أنذكر داني سن المكروهات. المكروه الأول الحجامة نهارا لمن لا يقوى على طاعة. إذن الحجامة داين دوبوين دمن حجامة معروفة، إذن توني دي قنشرة إلا المكروه مسح، ولكن ليس بإطلاق مكروه لمن تضعفه الحجامة، مكروه لمن تضعفه الحجامة قنح مثلا يضعف أدي هذه الحجامة خاصة في يعني في وسط النهار ربما أدي تورنا أدي تورنا فلا ينشط على الطاعة، أن ربما أدي وضيك الحال تدي عادي تسمى يضطر إلى أن يفتر. إذن وني في حقه مكروه الحجام، ولكن يقن حد دولتي ودلحلته أن غيسن فيما أنسنه أدين الجم خاصة نبت مثلا يجربها، إذن لختني أنني خاتي مكروه في حقها. إذن سغنني وني خاتي مكروه في حقه هذه الحجامة يعني من باب أولى، ولا خسطرز أزومس لو سي يعني كل مسألة يتقن دي المسألته أشين فغني دي دمًا عادي الرزومك النخاتي. خروج الدم ليس ناقض من نواقض الصوم، فغنش دي دمًا إذا تليد مطالب إتليد تسرد دي دمًا لخطر هي نجاسة، سواء فغش دي فوسيتش نغتب جناش نغيميتش لابد أن تغسل هذه النجاسة، ولكن خاتي دي قنشرة إلا ينقض الصوم. خروج الدم ليس من نواقض الصوم، هو من نواقض الوضوء وليس من نواقض الصوم. إمار همين أن الحجامة لا تنقض الصوم، خاطر ديك مسألة خلافية، إلا وسيقر أن الحجامة تنقض الصوم، ولكن الصحيح لا تنقض الصوم، لخاطر ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، يجو الحجامة تنتئزم. إذا كان الحجامة دي قنشة إلى أن يترز أزومي وتتجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنتئزم. المكروه الثاني المبالغة في المضمضة والاستنشاق. إذا تسدت تبغض الوضوء لا تبالغ في المضمضة ولا تبالغ في الاستنشاق، قنشة إلى المكروه هامل، خطر أبدت بالغت في المضمضة أو في الاستنشاق السن أنه بدت يرولا شقنشة لو عديسش لابد يتليد أتعود زومج، ولكن أبدت لم تبالغ تجد تيتي تحضر ضد البالج تجد أمن تفتت إيميج نغ تنزارج، ومع ذلك يرولا شقنشة لختني ما دام تجد الاحتياط لا ينقض صومك. إذن المبالغة في المضمضة والاستنشاق قنشة إلى المطلوب في الوضوء، ولكن إذا كنت غير صائم نسميت لي صائم لابد أن لا تبالغ في المضمضة والاستنشاق، لخطر ابن عباس يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيت بن صبرة إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما. إذن الاستنشاق يعني إذا اندجى ومن تنزر، هذا في الاستنشاق هامل، خطر ربما إلا يسبقه شيء إلى جوفه، ونفس الشيء بالنسبة للمضمضة، يعني المضمضة نقيسها على الاستنشاق لأن النتيجة واحدة. أنظر إمار إلى نقطة أخرى وهي نواقض الصوم. إذن رب سبحانه وتعالى يصفر ضغفنا أنظم يورن رمضان نصومه أنظم بصفة مخصوصة ماشي يخص رب سبحانه وتعالى. إذن لابد إلا أن السن بتلا إراز أزومي باش كان شتيتي، ربما يقن حد ليوي البلس ليتزوما توليت زوما هامل، خطر وليسين بتد نواقض، ربما يأتي بهذه النواقض ولا يشعر، فلذلك يعرف السم ليتقى أن السن بتد الأمور التي تنقض الصوم بشكل لا تستسنت بشكل لا أزوم غادي يكون صحيح بشكل لا ربي سبحانه وتعالى أغني كفى بالأجر الوافي يوم القيامة. أول ناقض إدخال أي شيء إلى الجوف عمدا، قاع أنا غتسد في اللو عديسك الجوف لين دا عديس قاع ما يلاقي نشرة ما يلاقي السبيل يصوض القنشرة إلى الجوف السن أبدت تصوض معاديس القنشرة لو عديسك فصومك ينتقد، سواء كان هذا الشيء مغذيا أو غير مغذي، يعني حتى ولا تلمز ديك تغاغت مثلا يعني وتقارب اللي دينك شائلا غير مغذي ان غتبي يعني كتبعيتي ان تشتم ديال بعض مدنا دي بيقن ستيلون غادي بيقن القلم ان غنطرو في زاد عادي تزمط، يعني وني ود الادب وللبيق كمل يعني الضرر، ولكن بتا يقن حد يجوا مونيا زومي فوق ذلك ازومي سي لا ادير الرس. اذا ادخال اي شيء الى الجوف من اي منفذ كان من الفم او من غيره سواء كان مغذيا أو غير مغذي. الناقض الثاني وهو تأخير الغسل من الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر، جنحد أصابته الجنابة في الليل وأخرها إلى بعد طلوع الفجر، إذن ونشد لا يضيع السرد يجب عليه ينتقد صومه، ينتقد صومه أحكام القضاء دسلم بعد. وكذلك يقن حد ضيع الغسل في النهار، يعني لزمته الجنابة في النهار، لزمته الجنابة في النهار فلم يبادر إلى الاغتسال، مثلا إذا الليضس يتشرد في مانس على جنابة وليمعات هذه السرد إن ألم بعد سغطة وضلوخ نظر لتات السرد، إذا نوني أدي السن في مانس باللي أزومس إلى يرس. الناقض الثالث هو ارتكاب كبيرة من الكبائر كالغيبة، توني نرت البال نقصيز دا وحدي، كثير من الناس اللي يتهاون في هذا الإطار يتاوي البالس رمضان دل وقت نظومي في الشا دوسوا برك الشا دوسوا عمو شاودة في ما نشود المشكل، خطأ. أول شيء المعصية التي تحرمت ديما سواء كان رمضان غير رمضان ورمضان الوزر مضاعف تنديكت. وثانيا يقن حد يجو يقن محرم في نهار رمضان أديسن أزوميس إلا وليصح لابد إلا أسيعود. إذن الغيبة، النظر الحرام، اللمس الحرام، أي كبيرة من الكبائر، السرقة، تظلم ضد الجنحد، تجسس على الجيران، النميمة، المهم أي كبيرة. إمار، ما هو الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إننا الغيبة تفطر الصائمة وتنقض الوضوء، وقاس العلماء على الغيبة سائر المعاصي، وكذلك العلماء كلهم متفقون على أن الشرك ناقض للصوم، الجنحد الله على صومه، ثم تلفظ بكلمة الشرك في نهار رمضان، إذن وني صومه ينتقد، وهذا باتفاق العلماء، أجمع العلماء جميعا على أن من أشرك في نهار رمضان صومه ينتقد. إذن فنقيس على الغيبة وعلى الشرك سائر المعاصي. وكذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني رب سبحانه وتعالى إلا يتكلب السجن إلا يطلب السجن إلا أن نبتعد عن المعاصي، ولكن شد زومد وتأتي هذه المعاصي، يقاش رب سبحانه وتعالى أولي احتاج لزومد أولي احتاج لزومد أولي احتاج لتلازيت أولي احتاج لتفاديت، وإنما لك يخصق السج لك يطلب السج إتليد تبتعد عن المعاصي. إذن المعنى عندما تأتي هذه المعاصي ازدغت فهمد هم رب سبحانه وتعالى لا يستفر غف شيور من رمضان. فلذلك إذا أتيت بكبيرة من كبائر السن أن صومك ينتقد. القيء عمدا، داني كلمة عمدا أن سجدس ألف سطر خطر لوسي فهم باللي القيء مطلقا ينقض الصوم خاطئ. القيء عمدا أبت تجري قن السبب إلا بسببه تريد داني لنعدسك، هذا الذي ينقض الصوم، القيء عمدا، مسع القيء من غير عمد لا ينقض الصوم. ما الدليل على ذلك؟ إننا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، من ذرعه القيء يعني يخدعت القيء هذا ليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض، يجن حد يجو ما نتش إلا أدير أننا نعديسس إذا نوني ينتقض صومه. الناقض الخامس هو الجماع نهار، إذن الجنحد جامع أهله في نهار رمضان أدي السن أزمس أدي الرز وتترتب عليه أحكام كما سيأتي. إذن هذا الجماع المشروع، ونسيوا لي في الجماع المحرم ونسمى ديما ضحرم والوزر أعظم والأحكام أكثر في نهار رمضان. ما الدليل على أن الجماع ينقض الصوم؟ الرسول رب سبحانه وتعالى إننا في سورة البقرة وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن لتشرى هذه الآية أن الجماع في الليل للزوجة دقن شائلا مباح، مفهوم المخالفة دقن شائلا محرم في النهار. أنظر إلى الناقض السادس وهو الاستمناء، دقن حد يجو مانش إلا الدفقسيس ماء المني، إذن وني دقن شائلا ضحرم في رمضان وفي غير رمضان دقن حد يتعمد الاستمناء يتعمد خروج المني دقن شائلا ضحرم دقشالا كبيرة. ما الدليل على أنه كبيرة؟ رب سبحانه وتعالى إنه والذين هم لفروجهم حافظون، يعني يحفظ فرجه لم بعد إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. رب سبحانه وتعالى أباح الاستمتاع بالفرج في حالة واحدة في حالتين، يعني الحالة الأولى لا موجودة إلى الآن، ولكن الحالة الثانية غير موجودة، وهي الحالة الأولى الاستمتاع مع الزوجة، إذن ودق شائلا مباح، والحالة الثانية إذا غير موجودة أو ما ملكت أيمانهم، وهي إذا تسرى أمة، وهذا يعني ذيك الحكم غير موجود حاليا. إذن معنى ذلك باقي الحالات كلها محرمة، يعني باقي الحالات في الاستمتاع بالفرج القشان المحرم سومني أن رتلبلنغ أنشتيتي يقن حد لا يقترف الحرام، يقن حد يقترف الحرام هذه السنة لا يتمرد فرب سبحانه وتعالى لا يعصار برب سبحانه وتعالى أدي غضب غص، ربما أصيق بض الروح في تلك الحالة ويموت وهو على معصية ويكون مصيره النار والعياذ بالله. الحيض والنفس، إذن وني ذي قشها إلا لا تتحكم فيه المرأة، وهذا هو النقض السابع. يعني أبت تمطط جاءها الحيض في نهار رمضان، إن النفاس ولو قبل المغرب بلحظات لختني صومها ينتقد هذا اليوم، يعني لا يصح لا بد من قضائه. النقض الثامن وهو الأخير الارتداد إلى الكفر والعياذ بالله، يقن حد يتلفظ بلفظة الكفر، غادي كفر ربي والعياذ بالله، ان غادي كفر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ان غادي كفر القرآن، يعني باللفظ ان بالإشارة يقن شرا يدل على الكفر. إذا هوني ليجوك كبيرة من الكبائر، وفوق ذلك لابد إلى أدتو برب سبحانه وتعالى ويجدد ويغتسل ويجدد توبته ويجدد إيمانه، وفوق ذلك لابد من القضاء وتترتب كذلك أحكام أخرى. تنبيه بتيقن حد يرز أزوميس بعذر شرعي، أن يرز أزوميس بعذر شرعي أن تم تطمت مشينا طورو جاءها الحيض، إذن توني يجوز لها الأكل هامل خطر ينتقض صومها بعذر شرعي. مسحي قلحد انتقض صومه بعذر غير شرعي، يعني قلحد يغتاب أحدا نغي سب النمتان يكري السنب اللي يزوميس يرز أذين يخلص مدان يرز يا كمل غفص أزواديش مدان عود ديزيس يلا هات الشغ مدان زيغاد عود تخاطي. أبت يرز أزوميش بعذر غير شرعي يجب عليك الإمساك إلى باقي اليوم، لا يجوز لك الإفطار. ولكن أبت يرز بعذر شرعي، أنت مطلت من شنغ جاءها الحيض في النهار في وسط اليوم، إذن توني يجوز لها الإفطار الهامل خطر انتقض صومها بعذر شرعي. أنظر إمارو إلى نقطة أخرى، ما لا ينقض الصيام. بعد نفسيون بعد مد نتول بلنس نرزنا زومين نتول رزن، أتنتكر بشكل نكون على بينة من أمرنا. أول شيء الاستحمام والاغتسال، يقن حد لا أدي طرف من باب النظافة، النغ اشتد عليه الحر أزود السرد وني لا ينتقض صومه، ولكن أدير البالس عديس قضاع يقن شالو عديس عندين دوني المحذور، المحذور إلا أدي اشتيتي أدير البالس عديس ستفي قنشرة لو عديس من فمه نغم من فذ آخر، المهم أدي اشتيتي أبت يجوتيتي رب سبحانه وتعالى وتتكلف فوق ذلك، وهذا جائز باتفاق العلماء، أجمع العلماء على أن هذا الأمر يقن شائلا مشروع. بلع الريق، قن حد غرسي سوسة في ميز رب سبحانه وتعالى انتي جيت انت نعم تلمصد الريقك، ولكن فقط يعني داني الشرط إلا وهو جرودي مش بعد تلمصد دفعة واحدة، يعني مني على الطبيعة اللي تلمصد الريقك عادي، بس حتى تقن مدة طويلة يجروا يعني كمية كبيرة من الريق في فمك تلمصد وني أهو يعني توني أن البال نغسس. كذلك الشيء الثالث استعمال المرهم فوق الجرح، غرشقن الجرح تجي داس بالصدام وني سجنة وني والأقصاد يرزازوميش. كذلك قص الأظافر وحلق الرأس للرجل، وحلق الرأس للرجل هامل خطر أزومي خطد الإحرام، نعم عندما تكون محرما للحج أو للعمرة وشي اللي أتتسدي القنشرة صحتك مدان تليد محرم، ولكن أزومي عادي غرش الشرنش يعني زعلك نيالا بدأت تتسد لخطر من باب النظافة. كذلك زوج زعلك أتنجم دا تتسد، زوج أنت بجناش أتنجم دا تتسد لخطر ودي قنشرة حرام وتليد في إحرام. نقطة النقطة الخامسة وهي الأكل نسيانا، يقن حد إذا ضغب شيء تقع باللي ليزم بنادم، يعني ربما في زحمة الأشغال أديت أنه ليصوم لم بعد أديش وني أبت يشو نسيانا إلى الفخجر العمد والنسيان يشو نسيانا وني ولترزي أزومس ولكن يجب عليه إلا أدي السردي أبت بمجرد يود الخبر أن إلا نمسا يزم أدي سوستيد كذلك يزم أدي مخدمس ويتسمى يتادي كمل غفص هذه المدان تيغ يلا زيد عليها لش ستيديا تفكرد يلزم يتليد أتبدد من يتليد والدليل على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إننا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه فإنما أطعمه الله وسقه إذن رب سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا على هذا النسيان. الشيء السادس الذي لا ينقض الصوم دخول ما لا يمكن الاحتراز منه من الغبار ونحوه من غير قصد يتجرد مثلا غلط طافي تشرد يقل غبار تدفك تدر من التراب في فمك وتود الخبر في ماش لمزطت إذن وني لا ينقضها من الخطر دي قنشرة لا تستطيع أن تحترز منه وتنجم دترد البال تسيس أن مثلا يتجرد طاف يعني يقل غبار تستسن نفسه ولكن أبت تتخدم أمس الغبرت ديني لابد إليد تجد نقاب لابد إليد تجد الاحتياط لخاطر تلدي قن الوسط يعني معرض إلى أن يدخل إلى جوفك شيء عن طريق الأنف أو عن طريق الفم ديني أبت تتخدم الغبرت يزم تليد تجد التاويل أبت يماروية تجد التاويل تجد الاحتياطاتك يوثيق نشرع من غير قصد إذن ديني رب سبحانه وتعالى وش يتكلف لخاطر رب سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى أنه رفع عنا الحرج في الدين إننا رب سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج رب سبحانه وتعالى رفع عنا هذا الحرج وهذا من تمام رحمته أنظر إمار إلى أحكام القضاء إذن يقن حدي الرسول صوميس إذن يترتب على ذلك أحكام أسنسل دو حدي بشكل أنسن سغادي الرسول صومينا بتا يلزم غفنغ أنج من أفطر شيئا من رمضان لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أو اضطرارا ووجب عليه القضاء عليه أن يسارع قدر المستطاع إلى القضاء لأنه لا يدري متى يحين أجله إذن لك الفسحة أيها الإنسان سغادي الرسول صوميتش يتلد القضاء إلى رمضان المقبل ولكن الأولى أن تبادر بشكل تتيد ربما بشكل تتيد وكذلك قلت سند متى يأتيك الموت ثم يتفيد الفرصة معال تقضي دامر وش ترعت السيس يفما غاد عد أتزوان السنة بتقار داوس نزوان مغل زوان يعني بمجرد قضاء رمضان وثن أيام شوال إذن درزن إتليد أتزومد أيام ستة أيام من شوال أبدأ سبستان تشيلان أرزن وتكملت الأيام ستة من شوال أتعطر بحضة ديقن ورزن إلان ديز عليك تراح تيقنو مرواسي التو فوشرومج ولا يشترط الصيام بعد رمضان مباشرة إنه بعد العيد مباشرة يعني ستة أيام من شوال سواء في البداية إنه في النهاية المهم يعني من دوبة تنزومد ولكن قبل ذلك زوم أني لان يجب غيفتش بشكل تليد تصدق نمروس بشنج وهذا القضاء يشترط فيه التتابع عند أكثر الإباضية هامل خطر أن الأصل يعني نظرا إلى الأصل نظرا إلى الأصل الزوم من رمضان يتكون متتابع يعني أس يطف ديوس وكذلك القضاء أن هكذا يعني أس يطف ديوس إلا إذا كان هناك عذر شرعي يعني جنح دينان مثلا لتزوما يرنط زومي لسبب مرض مثلا وإني يجوز له أن يفطر وعندما يزول هذا العذر الشرعي يعود مرة أخرى إلى الصوم أن تمطط لتبدأ تزوما فرق ناس السنس بالحيد أو بالنفس بعد ذلك بعد ما يزول هذا العذر الشرعي تعود مباشرة إلى الصيام من أفطر شيئا من رمضان لشيء من الأعذار كمرض أو سفر ثم توفي خلال أيام الشهر أو بعده ولم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه. إذن يقن حد يفطر لعذر شرعي، لعذر شرعي من شلا إزوافنا مثلا لسفر أو لمرض، ولكن يموت قبل أن ينتهي رمضان، خطر السن القضاء تكون بعد رمضان، يموت قبل أن ينتهي رمضان، إذن وني لا شيء عليه، وليلزم غسيك دنشرا هامل خطر يفطر بعذر شرعي ثم وليوفي الفرصة إلى أضيقضة. الحكم الرابع: من لا يستطيع الصوم كالمريض مرضا مزمنا والشيخ الهارم يشرع في حقه الإطعام عن كل يوم مسكينة. إذن يقن حد لا وليتنجم أضيزم، إذن رب سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن بالمقابل يصفر غسق نشرة وهو الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، وفي قراءة فدية طعام مسكين، يعني كولس يفطرت ووني بالمقابل أدي طعام مسكينا واحدا، والإطعام إما أسمود أدي سدي اشتدارت، وإما أدي قشة إلى نقور دلعدس دروز نغوينت يتقدر بنصف الصاع، يعني تقدر سفوس يعني قنفوس إلى وهذا زعلوك يغلب وضبزان يغلب سني دوران إلى شور وراني شور سن، يعني سن موني دين دوني إلا القيمة الإطعام المسكين الواحد، إطعام مسكين واحد لكل يوم، يعني رمضان بتدي 30 يوم المعنى يطعم 30 مسكينا، النغل المسكين الواحد يطعمه 30 مرة، مسكين الواحد يعني ملي سيرتو ملي هاد المعاش يقر ادي يمكن يتسمى مثلا في نهايه رمضان نصادق مثلا 10 ايام من رمضان اسس 10 تنتون، يعني وين الاطعام ديما تكون بعد ان يذهب اليوم الذي وجب عليه ان يطعم عنه، يعني مع ناس بعد سمسن صادق يقضى اس يعني اسي بدا سلفجير التي سمسن شادي قضى ديني ادي بدا يعني له أن يطعم والإطعام لتكوني قبل ويقن حد مثلا يغسل لأدي طعم 10 أيام مثلا إذا كان معوضا رمضان قال يلا هالسوية الطعم لمدة 10 أيام خاطئ، يعني كل سيقضع أدي طعم النغس أدي قضع مثلا 10 أيام أدي طعم أدي قدم 10 تنتاون يا من شنة أتنتي قدم يحديقا النغس أنتي قدم 10 مدة له الخيار في ذلك. إذا نوني من لا يقل حد إلا غرس مرض مزمن وليتنجمي أريزم، بس يقل حد هذه نجم أريزم وني مثلا يفطر لي عذر شرعي وني يجب في حقه القضاء ولا يجب في حقه إطعام مسكين لكل يوم. من لم يستطع على الصيام ولم يقدر على الإطعام فلا شيء عليه إن مات على تلك الحال، يعني وليتنجم أريزم لضعفه الجسدي كذلك أوليت نجم أدي طعم لضعفه المالي مسكين فقير ربما المعاش أوليت توضص، إذا نوني أبت مات على تلك الحال وليس له أن يطعم لختنية لا يجب عليه الإطعام، لا عفوا لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه الإطعام، هم الخطر أوليت نجم اسماني لا يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا انتهك الإنسان حرمة الشهر بأكل أو جماع في نهار رمضان، يقن حد يشو عمدا في نهار رمضان عمدا يجت بالعاني خاطي التديتة بالعاني يشو رمضان، أنه جامع أهله في نهار رمضان، أنه تعمد خروج المني، إذا نوني في النهاية بتسلزم لأنه ينطر صومه ينتقد، إذا فيجب عليه أن يبادر إلى التوبة، ثم يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، ثم يجب عليه كفارة مغلظة، وهذه الكفارة المغلظة شهرين متتابعين، يعني أدي قضى ذلك اليوم الذي انتهك فيه حرمة الشهر وفوق ذلك أدي زوم شهرين متتابعين، رقبت السجن أدي السيرو شهرين متتابعين، وجد العقل هالشي يعني سيوب دج الاحتياطات سيوب دج شيئا ضحرم والتجة هامي قنشا ضحرام أباز ديغ يعني تتجرأ التجد ثم أدعى من بعد غش تابعت أدعى تندمي دغفصت، إذن سيو بدايا أجل احتياطاتك قد يا ربي أغسى ولي ربي أخذ الشينة تربحت